ما دام ان كانوا مغفورا فلا تفتحوا علينا. الصحيح استحباب الفتح مطلقا والله اعلم. وطالما خالف الا لو قرأ على احد القراءات فلا يفتح عليه، ولكن انما يجب في هذه الحاله. وما قال من العلماء ان هو لا يجوز الفتح، لا، انما هو لا يجب الفتح الا في حاله التبديل والله اعلم. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اين ابي يدل على استحباب الفتح على الامام اذا ارتدت عليه القراءه. وسمعنا انه سمع كذا الف مسلم في ايرلندا للصلاه من اجل البابا، نسال الله العافيه. فهذا من البلاء، يصلون من اجل رجل كافر، يصلون عليه ماذا؟ صلاه الجنازه. باجماع اهل العلم ان صلاه الجنازه لا تصح الا على مسلم. وقد قال عز وجل يا ايها الذين، قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذا الذي تبين لنا، نحن لا نعين احدا بعينه في النار الا من نص عليه القران والسنه، ولكن نقول ان هذا الذي تبين، هذا الذي ظهر انه مات كافرا والعياذ بالله. احكام الدنيا انه كافر، ونقول تبين لنا انه من اصحاب الجحيم. هل يجوز ان يصلي مسلم الله بغرض ان يشفى انسان كافر؟ نفس الكلام والحديث الرقيه فيها ان سيد الحي كان كافرا، الظاهر من السياق انه كان كافرا والله اعلم. ولكن هذا يجوز، نقول انه يجوز تطبيب الكافر، يجوز تطبيب الكافر، ويجوز ان يدعى، يعني يدعى ربنا سبحانه وتعالى لاجل شفائه لعل ان يكون في ذلك سببا لإسلامه، كما وقع في قصة الرقية أنهم أسلموا بالفعل. ولكن هم يدعون عشان يبينوا أنه رجل صالح، هذه هي المشكلة. هو يجوز الدعاء لكافر بالهداية وبالعافية؟ نعم، وبأن يجزيه الله خيرا عن خير فعله؟ نعم، ربما كان سببا في هدايته إلى الإسلام. فلو قلنا له مثلا جزاك الله خيرا، فلو تاب الله عز وجل عليه فهذا أعظم جزاء للخير. يجوز أن يدعى له بالشفاء، ولكن كما ذكرنا لأن يهدى وأن يهدي الله على أو بسببه أقواما، وليس لأجل بيان أنه الآن مثلنا ولا فرق بيننا وبينهم، وتمييع قضية يعني الولاء والبراء. نعم، ممكن نقول الكافر جزاك الله خيرا، نهديه ربنا على سبيل ان ربنا يهديه سواء السبيل، يقول له جزاك الله خيرا خير عمله، فان ربنا اشبع مثلا شفقه او رحمه في قلبه، فنقول له جزاك الله احسن الى مسلم، فنقول ربنا يحسن اليه بان ربنا يتوب عليه ويهديه سواء السبيل. الدعاء للكافر جائز. حضور جنازه غير المسلمين غير جائز لما فيها من شعار الكفر. يصلي معاهم بقى، هيصلي ازاي؟ هيصلي على نفسه؟ ما من فعل ذلك كان مشركا والعياذ بالله. لو واحد اشار بشعار الصليب على نفسه كان مشركا والعياذ بالله. هذا الفعل من الفعل المخرج من المله، لانه فيه تكذيب للقران، لانه يعظم الصليب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى، فقال وما قتلوه وما صلبوه، فكونوا يعظموا يشير الى اعتقادهم الكافر المكذب للقران فيكون كفرا. هو القرآن محفوظ ولو حفظ حرف واحد. انت الذي يقرأ القرآن على حرف واحد أليس حافظا للقرآن؟ نعم، حافظ قارئ للقرآن على ذلك. يعني التأمل لما وقع بعد كتابة عثمان المصاحف وما قاله الصحابة الذين يعني كابن مسعود رضي الله عنه يدل، وما فعله عثمان حين قال فإن اختلفوا فاكتبوه بلسان قريش، يدل على أنهم تركوا بعض الكتابات وأنهم لم يكتبوا كل شيء والله أعلى وأعلم. كتبوا ما يمكن أن كتبوه بطريقة ما أمكن أن تجمع القراءات الممكنة، وما لا يمكن تركوه والله أعلم. عشان أجل قلنا أن ليس كل ما في هذه الأحرف كما هي. هو ده قول بعض العلم، المسألة دي فيها خلاف واسع جدا، لكن ده ما ذكرنا الراجح إن شاء الله.